نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد فتوجه القبلة يدعو إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أنه يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. قالوا في قصة التحويل، وقصة التحويل في الصحيح في صحيح البخاري، والمراد بالتحويل أي تحويل الرداء. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. قوله فتوجه إلى القبلة يدعو يدل على أنه يستحب التوجه إلى القبلة حال الدعاء. والمسألة الثانية قوله ثم صلى ركعتين يدل على أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة كالجمعة. وقوله يدعو ثم صلى ركعتين أخذ منه بعض أهل العلم أنه يشرع الدعاء قبل الصلاة أيضا، فورد أن الدعاء يكون قبل الصلاة وورد أنه بعد الصلاة. والمسألة الرابعة قوله ركعتين دون صلاة الاستسقاء عدد ركعتها اثنتان. بعد ذلك قابل الدارقطني من مرسل بجعفر الباقر وحول الرداء لتحول القحط. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان الحكمة من تحويل الرداء. وهذه الرواية تدل على مسائل. المسألة الأولى قوله وحول رداءه يدل على استحباب تحويل الرداء وما في حكمه كالغترة والطاقية وغير ذلك. والمسألة الثانية يدل على أن سلم كان يلبس الرداء. والمسألة الثالثة قوله ليتحول القحط يدل على استحباب التفاؤل حتى بالأفعال. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. نعم يا شيخ علي. نعم لحظة بس الشيخ علي شوي بس لك. شيخ علي هذا يقول هل تحويل الرداء سنة للرجال والنساء؟ يعني هل المرأة تحول رداءها فقط؟ نعم ياسر ايش تقول؟ نعم ياسر. نعم يا صهيب الحصين. نعم يا نعم يا حمزة سوداني عبود. احنا سلمان ما نسيناه بس ما زال تعبان. نعم ايش تقول؟ نعم. الغالب على النساء يلبسون رداء وإزار، ما يلبس. هذا الشيء. الشيء الثاني يعني لو قال سؤاله هل المرأة أن تحول عباءتها من إزار والعكس، نقول نعم مشروع لها. فقصد يلبس السؤال الرداء نقول لا الحرام، فالغالب ما تلبس رداء، تلبس يعني الأعلى جلباب وهكذا.